ما دمنا نؤمن بالله تعالى ونحب طريقنا ونأمل في غد تنير فيه إشراقة شمسنا صدر هذا العالم المظلم، فلن تخبو نارنا تلك التي نوقدها بحب الله تعالى ونذكيها بنور كتابه العظيم ونسمو بها على جناحي الأمل المرتقب. ومع ذلك كله تظل آمالنا وآلامنا مدفونة في صدورنا ولا محالة، ونقرأها في تلك العيون التي تلفها الأحاسيس وتملأها المشاعر. عجيب أمرها تلك العيون، يشوب صفاءها كدر وطين، بها الآلام والآمال تبدو وأحلام تلوح وتستبين. عجيب أمرها تلك العيون، يشوب صفاءها كدر وطين، بها الآلام والآمال تبدو وأحلام تلوح وتستبين. نريك معالما تدمي قلوبا يتامى داؤهم داء مكين، بنو الشهداء أطفال الضحايا، ضحايا هدهم ظلم مشين، رموهم في ظلام البؤس قسرا، تلووا بالعراء ولا معين. عجيب أمرها تلك العيون، يشوب صفاءها كدر وطين، بها الآلام والآمال تبدو وأحلام تلوح وتستبين. جراح وإرات والرزايا، منايا ترتوي منها البطون، خيام والأسى في كل شبر، شرودا في البلاد ولا تهون. أتون الحرب ترميهم بنار وتطحنهم بها هذه الأتون. عجيب أمرها تلك العيون، يشوب صفاءها كدر وطين، بها الآلام والآمال تبدو وأحلام تلوح وتستبين. ليمضوا خلف راكب النور سعيا لكسب شهادة فهي الضمير، لجنات الخلود وعز قومي، فنصر الله بالحسنى قرين، وعين الله ترقبنا وتحن، وعين الله ناظرة تعين. عجيب أمرها تلك العيون، يشوب صفاءها كدر وطين، بها الآلام والآمال تبدو وأحلام تلوح وتستبين. بها الآلام والآمال تبدو وأحلام تلوح وتستبين.